بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريق أهل السنة والجماعة. سبق أن المراد بأهل السنة متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، هؤلاء هم أهل السنة. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ذلك أن السنة والجماعة أحكم، أي أتقن. الإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله. الدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لا يقي من هذا الاختلاف إلا تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه، ما كان عليه الرسول في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه جماعة متميزة التي استثنيت من هذه الفرق، هذه متميزة، من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا. ولذلك سموا بالفرقة الناجية. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. تبين للناس أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، تبين هذا للناس فلم يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. الدين إنما جاء، الله هو الذي شرع الدين سبحانه، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الاستنكار. فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم. فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. نعم. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع في عقول الرجال وآرائهم. نعم. ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دينا، ليس هذا دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه. أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه. أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو دين من رآه. فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. نعم. وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أمور الدين توقيفية، لابد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، ونترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، ونحن لا نلتفت إليها ولا تدخل في عقولنا وأفكارنا، لأن دين الله ما شرعه الله ورسوله. نعم. وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك. نعم. علمه، لأن الدين لا بد من علم، لا بد له من علم، هو مبني على العلم. العلم من أين جاء؟ من عند الله ورسوله. ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاصه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخلاصه من البدع والمحدثات. وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، نحن لا نتبع الناس، نعرض ما عليه الناس نعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفها فهو باطل كائنا من كان. نعم. وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك. نعم، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. نعم. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. نعم، إذا اتبعت هواك صرت من الذين تبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لا تتبع أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح، وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. نعم. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين وتخرج من الإسلام. نعم، من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد، يتساهل في الشيء والماء، أول شيء يتساهل في الشيء ثم يتعاظم اتباع الهوى، يتعاظم إلى أن يخرج من الدين، يصير دينه هوى، كما قال جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره. فالهوى إله آخر، ليس الهوى مقصورا على الصنم أو على الوثن أو على، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. يمكن إنسان ما يعبد الأصنام ولا يعبد الأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، هذا عبد لهواه، فعلى الإنسان أنه يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. نعم. فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه، لا حجة له، لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هو جاهل، هو يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكن ما توافق هواه، يتركها ويأخذ ما يوافق هواه. هذا هو الضلال والعياذ بالله. فالهوى خطير جدا، الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لما نسوا يوم الحساب. ابن الجوزي رحمه الله له كتاب ضخم، مجلد ضخم، اسمه ذم الهوى، ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. الواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن ما يسلم من اتباع هواه، هذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أنه يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، صحح هذا الحديث، وقال رويناه من كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا ذكر لنا منه علما. ما ترك شيء مما يحتاجه البشرية ما يقربها إلى الله ويباعدها من الكفر والضلال، ما ترك شيء، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين. نعم. وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. أوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. نعم. وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. أصحابه هم الجماعة، هم أصل الجماعة، أصحاب الرسول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، جماعة لكنهم يتبعون الأصل، يتبعون الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. نعم هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع أننا نحدث أشياء، لسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، هذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر الأمة عن أولها، فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. وهم يريدون هذا، يريدون أن يهلكوا الأمة، فجاءوا بهذه الحيلة، فصل الآخرين عن أول الأمة. نعم، فيه من يحذر الآن من مذهب السلف، ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، هذا قرن مضى، فيحذر ويحث على الابتكار. وعلى الابتكار في الدين، الدين ما فيه ابتكار، دين توقيفي، اتباع، الدين اتباع وليس هو ابتكارا. الابتكار هذا في الصناعات والمنافع والأشياء، أما الدين فما فيه ابتكار، دين لا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى التشريع، انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا الاتباع، وألا نحدث شيئا من عندنا ونقول هذا هو اللي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. نعم، والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد الحق ما هو؟ هو الحق وأهله المتمسكون به، هذا هو السواد الأعظم. أليس معنى السواد الأعظم الكثرة؟ معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم، حتى ولو كان رجلا واحدا، من كان على الحق فهو السواد الأعظم. لا ننظر للكثرة، وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال تعالى وإن كثيرا من الناس لا يعلمون. فالكثرة لا يغتر بها إلا إذا كانت على الحق، من كان على الحق فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين، فالضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل، فإن كان حقا فهو الجماعة ولو ما عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. نعم، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم، كفر يحتمل الكفر الأكبر حسب المخالفة، ويحتمل الكفر الأصغر بحسب ما خالفهم فيه. قد كفر ما هو معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقة، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة، أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير خالفهم بالتدرج حتى يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر. إذا استمرأ المخالفة يؤول أمره إلى الكفر الأكبر حتى يخرج من الدين كله، تدرج به الشيطان والهوى والنفس حتى يخرج من الدين كله. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نعم، وهذه حكمة عظيمة، وهي عن تجربة، وأيضا هي مأثورة، هذه الكلمة مأثورة، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. ما يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، ما يجتمعان فيه، فلا بد أن إحداهما تخرج الأخرى. وهذا من مضار البدع، أنها لا تجتمع هي والسنن. ولذلك شاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم من يقول الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، هذا أعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون، ما يريدون أنهم يسمعون الأحاديث أو يسمعون السنة التي تخالف ما هم عليه. هذه العلامة على أنها ما تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة يفرح إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرح بذلك فيضيف خيرا إلى خير ويضيف علما إلى علم. صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء واضح في المبتدعة، يحاربون السنة لأنها تقضي على ما عندهم من البدع، هذا شيء مجرب فيهم. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. نعم، هذا فيه التنفير من البدع، وأنها ترحل السنن، ترحل السنن ومحبة السنن من القلوب، وتنفر عن السنن. نعم. فاحذر المحرمات من الأمور. احذر المحرمات من جميع الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء المحرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا وفيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. نعم. فاحذر المحرمات والمحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص الحديث، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياك هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. كل محدثة فهي بدعة، محدثة يعني في الدين، أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس هذه بدعة لغوية ليست شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقول تعتريها الأحكام الخمسة، تعتريها الأحكام الخمسة، هذا غلط، ما في تقسيم في البدع، البدع كلها ضلالة، بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لكن أظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، البدع اللغوية اللي ما لها علاقة بالدين سموها، قالوا مثل بناء المدارس ومثل بناء الأربطة لطلبة العلم ومثل نقط المصاحف ومثل هذه بدعة، ما هي بدعة، هذه تابعة للسنن، إحياء للسنن، إنشاء المدارس وبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم وطبع المصاحف ونقطها هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة بدعة، فهي سنن ما هي بدعة، سنن حسنة ما هي بدعة. نعم. فهم إما أنهم أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية سموها بدعا، وهي لا تدخل في الدين، أمور الدنيا ما تدخل في الدين. نعم. وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. فبناء المدارس وتدوين السنة وكتابة السنة وجمع المصحف وتوحيده على مصحف عثمان، هذه وسائل لحفظ الدين، وسائل للعلم، ما هي بدع، داخلة في الدين، هذه لأنها وسائل للدين، حفظ الدين، هي بدع سيئة أو بدع دينية، بل أقرب ما تسمى بدعا حسنة، مع أنها ليست بدعا، وإنما هي وسائل لإحياء السنة والاحتفاظ بالدين. نعم. والضلالة وأهلها في النار، كما في الحديث وكل ضلالة في النار، وكما في الحديث الفرق قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره، ومنهم من يكون في النار لمعصيته، منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد، حكمه حكم أصحاب الكبائر. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور. نعم، كل هذا حول البدعة، يقول لا تساهل بشيء من البدع ولو كان صغيرا فإنه يكبر، الصغير يكبر وينضاف إليه غيره، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر، هذه مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق، حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، وهي شرارة في الأول. ومعظم النار المستصغر الشرري، فلا يتهاون بها. نعم، بل يسد باب البدع نهائيا. نعم. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. أي نعم، تنمو شياطين الإنس والجن ينمونها ويضيفون إليها حتى تصبح كبارا، فلا بد من سد الطريق من الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير، محدثات مطلقة سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهيه عام من جميع البدع. وقال وشر الأمور محدثاتها، ولم يستثن يقول محدثاتها الكبار، بل أطلق وقال محدثاتها صغيرة كانت أو كبيرة. لا يتساهل بالبدع ويسمح لها. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها. الفتن أول ما حدثت في الأمة هو بالتساهل لأهل، التساهل مع أهل الإفساد حتى عاثوا في الأرض فسادا وملأوا الأدمغة وغسلوا أدمغة الشباب والعوام وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما تعلمون. هذا كله سببه التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع، أما اللي ما عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها زي طيبة، يقول هذه طيبة لأنه ما يدري عن البدع ولا يدري، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو الذي يعصم من البدع. وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. نعم. ولهذا السلف لما كانوا أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجر إليه. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها. الفتن إذا شبت فإنها تأتي على الرطب واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس، إذا حدثت فإنها تشتعل بالمجتمع ولا يستطيعون الخلاص منها، ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت، هي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب أو في الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، لكن إذا أردت القضاء عليها بعد ما تعظم وتتغلغل تعجز عن ذلك. فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها. لما كان السلف في القرون المفضلة كانوا محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء، كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع، كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور، واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، الدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك على أهل الدين، هم اللي يهلكون، وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويقيض الله له من ينصره ويقوم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا وتمالينا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فإننا نحن الذين نضيع، وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء ولا نستطيع أن نتخلص منها. نعم. ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به. أي نعم، تصير هي الدين فيما بعد، كما سمعتم أنه ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة، حتى تصير البدعة هي الدين، ترفع السنن ويصير البدعة هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك إن كل الأمة إن كل، لكن المجتمع اللي يسمح للبدع تنتشر فيه وبعدين تصير هي الدين فيه، لكن ليس معنى هذا إن الدين انقضى وخلاص، يصير له ناس ثانين في بقعة ثانية أو في بلد آخر، يقيد الله له من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. نعم. فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، تتخذ البدع سننا حتى إذا غيرت يقال غير الدين، إلى البدع هي السنن، حتى إذا غيرت البدع قالوا غير الدين. نعم. وإذا أنكرتها قالوا أن تنكر الدين، هذه دين وخير. نعم. فعظمت وصارت دين أن يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج عن الإسلام. نعم، يعني تجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام. نعم، إذا لم يبقى في دين الشيء من السنن خرج من الإسلام. نعم. قال: فانظر رحمك الله من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول، خصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، حتى أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات وفي، فالخطر عظيم، الخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم طالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت، معرفة المصدر، من اللي قال هذا ومنين جاء هذا الفكر، ثم ما هي مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم، من عمن أخذ العلم؟ هذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان. فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقق الكلام ويأخذ بالأسماع، لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيه، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ما عنده شيء من الفقه، بل عنده سحر الكلام حتى يغر الناس بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر وبأنه حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. ما هو المعتبر كثرة الكلام أو شقشقة الكلام، المعتبر بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل. ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والكلام على الفقه، ما هو الكلام على كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. بغيت تذموه قلت هذا قيء الذبان، قيء الذبان. ومدحته قلت هذا قيء الزنابير، مجاج النحل. إن شئت تمدح تقول هذا مجاج النحل، هذا شيء طيب. وإن ذميته قلت هذا قيء، شوف بدل مجاج تقول قيء، وبدل النحل تقول الزنابير. فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا. نعم. وقال إن من البيان لسحرا، نعم، يسحر الأسماع. نعم. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد لأنه من تلاميذه. يقول لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه. وين هو عصرنا الآن؟ عصر الأهواء وعصر الجهل وعصر اختلاط العالم بعضه ببعض، يموج بالفتن والشرور والأفكار، والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا له، ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته. فعلينا أننا نتثبت في هذا الأمر، ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، الفقه وهو الفهم. قد تكون كثير الحفظ لكن ما عندك فهم، ما في فائدة. أنت والعامي سواء، بل ربما أن العامي يكون أحسن منك لأنه يتوقف ويعرف جهله، وأنت ما تعرف أنك جاهل، عندك أنك عالم. فما هي بالمسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. يكون الإنسان يحفظ وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه، رب حامل فقه وغير فقيه. نعم حامل، هو حامل ما هو فقيه لكنه يحمل. نعم. فالفقه هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها ونماها انتفع بها، أما إذا أهملها ضاعت. نعم. فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذه وصية عظيمة. إذا أعجبك كلام في الدين، أما الكلام اللي في أمور الدنيا ما علينا منه، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه هل هو مؤسس على حق وأدلة أو هو من الرأس ومن الفكر، هذا غثى كغثى السيل، اتركه. أما إن كان مؤسس ومؤصل على الكتاب والسنة فهذا حق، فلا تعجل في أخذ الكلام على عواهنه حتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته، لا تعجل فيه حتى تنظر تعرضه على الكتاب والسنة، وتنظر من قال هل هو فقيه ولا ما هو فقيه. نعم. فلا تعجل ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل حتى تسأل أهل العلم عنه وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقوله. وهذا ما حذرتكم منه كم مرة، أقول لا تحدثوا عبارات أو أقوالا لم تسبقوا إليها، لا تحدثوا اجتهادات وآراء وأقوال وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. ولا تصير شاذ، إذا جبت شيء لم تسبق إليه يكون شذولا، يكون شذوذ وخطره أكثر من نفعه. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذا هو الميزان، كلام الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا في الآية، ماذا قالوا في الحديث، لماذا شرحوه، لماذا فسروا الآية، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم، لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقوه منه، فهم أقرب الناس إلى الحق. نعم. حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لكن اللي يقول أن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم، نحن رجال لنا أفكارنا والزمان تغير، يعني الدين ما هو باقي إلى أن تقوم الساعة، ما هو بالدين، هو الدين، الدين باقي ما يتغير بتغير الزمان، لكنه شامل، الدين شامل للزمان والمكان، أما أنه يتغير لا، ما يتغير الدين، اللي تغير الاجتهادات البشرية، أما الدين نفسه لا يتغير، لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ ولهذا يوصون بأنهم يقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهم من عندك أو من عند المتأخرين. نعم. هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ نعم، أحد من العلماء المعتبرين الأئمة الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة، الصحابة هم الرواة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به. نعم، إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. نعم. فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوزه لرأي فلان وفلان ممن جاء بعدهم. نعم. ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، ولا تختر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأن خالفت طريق الجنة. طريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد صراطي، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق، من شياطين الإنس والجن، وين تروح؟ مع من تروح؟ مع أي طريق تروح؟ تتحير، أنها طرق كثيرة ما تدري وين تروح. لكن الصراط المستقيم هذا واحد، ما في اختلاف ولا تضيع معه أبدا. أنت لما تكون في البر تكون مع جادة واضحة وقدامك طرق من هنا وهنا، أي من اللي تاخذ؟ الطريق القاصد الواضح أو الطرق اللي التي هنا وهناك متفرقة ما تدري وين تروح؟ هذا من ناحية الشيء المحسوس، فكيف بالشيء الذي هو معنوي؟ نعم. واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ نعم، هذا ذم للاختلاف، ذم للاختلاف، ولهذا استثنى إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا بل تمسكوا بالكتاب والسنة فلم يختلفوا، فدل على أن الاختلاف عذاب وأن الاجتماع رحمة. إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى أهل السنة والجماعة، ومتى يكون المسلم من أهل السنة والجماعة؟ سبحان الله، هذا رددناه في أكثر من درس. أهل السنة هم المتمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسنة المراد به الطريق، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. والجماعة الذين هم على الحق ولو كانوا قليلين، من كان على الحق ولو كان قليلا أو واحدا فهو الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الشرك الأصغر يغفره الله عز وجل يوم القيامة أم لا بد لصاحبه من التوبة منه في الدنيا؟ نعم، على قوله، القول أنه يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر بإذن الله أو يعذب صاحبه مثل الكبائر الأخرى. والقول الثاني أنه لا تدخله المغفرة، بل لا بد من إنفاذ العذاب فيه، ولكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر، وهذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله قوله: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. السؤال: ما معنى المروق من الدين ومتى يكون؟ المروق من الدين هو الخروج منه، مرق يعني خرج، مروق من الدين يعني تخرج من الدين، تخرج من الدين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يخرجون منه بسرعة، كما أن السهم إذا كان حادا يدخل في الصيد ويخرج من الجانب الثاني بسرعة، يخترق الصيد ويخرج من الجانب الثاني. هكذا الخوارج دخلوا في الدين وخرجوا بسرعة من الجانب الثاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن شرح السنة للبربهاري واضحة تشرح نفسها، فينبغي لطالب العلم أن يعيد النظر فيها ولا تحتاج لشرح، ولهذا تركها السابقون على ما هي عليه ولم يتجشموا شرحها؟ إلا ما ودك تحضر شرح فلا تحضر يا أخي، إن اللي بنشرحها إن شاء الله، واللي ما هو براضي ولا يبغى شرحها لا يحضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الهوى الذي نهانا الله جل وعلا عن عبادته؟ الهوى مخالفة الحق، مخالفة الحق لرغبة النفس، لرغبة النفس وشهوة النفس، هذا هو الهوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من المعلوم يا صاحب الفضيلة أن هوى الإنسان مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أن يهوى الإنسان النظر إلى النساء والنظر إلى المحرم، فكيف نوفق بين هذا وهذا الحديث؟ نعم، هذا يكون مخالفة، والمخالفة درجات، فإذا نظر إلى النساء فإنه اتبع هواه، ولكن معنى قوله لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل، فيكون هذه معصية تنقص إيمانه. نعم، فهو نفي لكمال الإيمان، النظرة وما الصغائر نفي لكمال، وكذلك الكبائر اللي دون الشرك هذا نفي لكمال الإيمان، أما الشرك والكفر الأكبر فهذا نفي لأصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من هم الذين يدعون إلى التحذير من مذهب السلف وفصل آخر الأمة عن أولها الذين ذكرتموهم؟ كثير يا أخي من الكتاب الآن يقولون: ما حنا ملزمين ترجعون للحجاب وترجعون أقوال العلماء اللي يقولون هذا حرام وهذا حلال، ما حنا ملزمين ترجعون للعصور الوسطى، يسمونها العصور الوسطى، والعصور الوسطى ونهي هذه عند النصارى، هم جابوا العبارة هذه طبقوها على المسلمين والعياذ بالله، يجيبون العبارة ولا يدرون ايش معناها، يسمعون النصارى يقولون العصور الوسطى وهم يقصدون عصورهم هم، جابوها وطبقوها على الإسلام والعياذ بالله. نعم. Thank you. الله أكبر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل لفظ ورد في القرآن بمعنى الكثرة يقصد به الذم؟ هل كل لفظ ورد في القرآن بمعنى الكثرة يقصد به الذم؟ إذا كان على الضلال، إذا كانت الكثرة على الضلال فهو ذم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه للأمة، كيف نوفق يا صاحب الفضيلة فيما بين هذا وبين الخلافات الفقهية التي بين العلماء؟ العلماء هذا اجتهاد منهم، أما كلام الرسول فهو حق، وأما اختلافات العلماء فمنها ما هو حق ومنها ما هو خطأ، لأنهم غير معصومين. فاختلاف العلماء لا يقدح في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الله عز وجل، لأن هذه اجتهادات منهم يخطئون فيها ويصيبون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقسم الدين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الحق لأمته بيانا كاملا، لكن من أمته من يدرك الحق الذي بيّنه ومنهم من يخطئه، لأنهم هم معصومين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقسم الدين إلى أصول وإلى فروع؟ من ناحية التساهل، إذا كان المقصود بهذا التقسيم التساهل فهذا لا يجوز، لأن الدين لا يتساهل فيه كله. وأما إذا يريد من ناحية البحث، وأن الأصول هي العقائد والفروع هي الاجتهادات الفقهية، فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم في الدرس وقف الأربطة لطلب العلم، فما هي الأربطة؟ الأربطة المنازل اللي تبنى، المنازل التي تبنى وقفا على طلبة العلم يسكنون فيها. نعم. كانت موجودة إلى عهد قريب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وأظن يشبه الآن السكن الجامعي، يشبه الأربطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا في وسائل الإعلام اليوم أنه يجوز التسامح عن شيء من أصل الدين للمصلحة العامة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا يرجع على اللي قال أصول الدين لا يتسامح، هذه مداهنة، لا يتسامح عن شيء من أصول الدين أبدا، الأصول ما يتسامح عن شيء فيها، لأن هذا معناه المداهنة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين أصوله الثابتة لأجل إرضاء الكفار، هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون تتنازلون عن شيء منه؟ لا يجوز أبدا، لمداهنة. ولا يجوز التنازل عن شيء من ديننا لأجل إرضاء الكفار مهما كان الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كذلك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك سنة وأنت تعبد آلهتنا سنة، من باب التصالح أنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. أي أنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني، ألا تنازل عن شيء من ديني علشان إرضاءكم ترضون عنا. المسألة لا يرضى للبشر، المسألة يرضى للخالق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اجتهد عالم وقال في مسألة فقهية بما لم يقله أحد من السلف، هل يجوز تقليده في ذلك؟ حسب الدليل يا أخي، إذا كان ما هو دليل نعم يؤخذ بقوله، أما إذا كان ما معه دليل فلا. حتى السلف إذا لم يكن مع القائل دليل يترك. نعم، المدار على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ممكن أن يجتمع في العبد إيمان وكفر وسنة وبدعة؟ هذا سمعته، هذا من أخذتم في العقيدة، أن يجتمع في المسلم إيمان وكفر أصغر، كفر، أما الكفر الأكبر لا، وتوحيد وشرك أصغر، أما الشرك الأكبر لا، ما يجتمع مع التوحيد، فيمكن أن يجتمع هذا وهذا. سنة جزئية قد تكون، وعنده أكثر عمل، يعني كل أكثر عمل على السنة، لكن عنده شيء من البدع لا شك أن هذا أنه يصير مخل، هذا يصير مخل به، وربما يطغى على السنن شيئا فشيئا. ولذلك حذر السلف من البدع، لأنها مثل الشرارة تحرق الدين على شيء فشيء وتتعاظم، فهم سدوا الباب عن البدع. فلا يجوز لنا أن نقول يجتمع في الإنسان سنة وبدعة، لأن هذا فكش لباب البدع، تساهل فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الواجب في اتباع الصحابة رضي الله عنهم اتباع ما عليه جمهورهم أو حتى ما فعله بعضهم؟ فقد فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أمورا لم يفعلها الآخرون، ما هو الضابط في هذا؟ يظهر أن السائل ما درس في أصول الفقه. أصول الفقه يقولون: قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي مثله، إذا خالفه صحابي مثله ليس بحجة. أما إذا قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة، لأن هذا كالإجماع منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرفنا وجوب لزوم الجماعة، وأنا من إحدى البلاد التي يحكم فيها بغير شرع الله، فما هي الجماعة في حقي التي يجب أن أنتسب إليها؟ الذين على مذهب الحق، الذين على مذهب الحق في العقيدة والعبادة، وسالمون من الشرك وسالمون من البدع، ويحرصون على ما على التمسك بالدليل، هؤلاء هم الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يطعم في علماء هذه البلاد ويقول ما عندهم إلا الأصول الثلاثة وشروحات آل الشيخ، فما نصيحتكم لنا حيال هؤلاء؟ هذا طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الصحابة والأئمة الأربع، وقالوا أن الإمام أحمد تكفيري، وأنه يتبع للسياسة، ولذلك أبى أن يقول بخلق القرآن في مسألة سياسية ما هي بدين. قالوا هذا في الأئمة، فكيف بنا نحن؟ أهل الأهواء ما يستغرب عليهم شيء من الكلام، لأنهم يقولون ما يريدون، ما يقيدهم دين ولا يقيدهم عقل، وإنما يهذون بما ما يحلو لهم، فلا يلتفت إليهم، الحمد لله. طيب، ثلاثة الأصول وشروح آل الشيخ، هل هي خارجة عن الأدلة ولا تبع للأدلة؟ إذا كان فيها شيء مخالف للأدلة يبينه لنا، نحن طلاب حق، نحن طلاب آل الشيخ، نحن طلاب حق. فإذا كان في كلامهم شيء مخالف للدليل فنحن نبرأ إلى الله من ذلك، أما إذا لم يأتي بمخالفة وإنما أكل الغيظ قلبه على آل الشيخ لأنهم قاموا بنصرة التوحيد والدعوة إليه، فهذا لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المراد بالبدع اللغوية؟ البدع اللغوية مثل سيارك، هذه سيارك ذي بدعة، لكنها بدعة لغوية، بدعة لغوية لأنها شيء جديد لم يسبق له نظير. من أول تركب الحمار والبعير وهذا شيء، تركب سيارة فخمة، هذه بدعة لغوية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يذكر في كتاب الدرة السنية في بعض الأحيان عبارة سئل أبناء الشيخ، السؤال: من المقصود بأبناء الشيخ؟ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إمام عبد الله، وعلي، وإبراهيم، هؤلاء أبناء الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أكبرهم أظن أكبرهم علي، لأنه رحمه الله يكنى بأبي علي، أكبرهم علي ثم عبد الله ثم إبراهيم ثم أظن حسين. نعم، والحسن، نعم حسن اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، نعم حسن وحسين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز خياطة إزار الإحرام من الجنب من الأسفل إلى الأعلى حتى يكون مغلقا من جميع الجهات، أو يخاط عليه حبل مطاط من أعلاه بحيث يمسكه بالخصر؟ يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، أتى بالإزار ولفه عليه وثبته بحزام. فأنت اعمل هذا، جب الإزار ولفه عليك وجب حزام وثبته به، وترك الخياطات والقدقانات وما أدري وش وهالبلاوي اللي الآن يحتالون على لبس المخيط، هذا احتيال للبس المخيط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر في هذا الوقت الكلام في من يقول إن الأعمال في الإيمان شرط كمال وليست أصل فيه، ونريد من فضلتكم التوجيه الواضح في هذه المسألة. والله نحن شرحنا وشرح الإخوان المشايخ وفي المدارس وفي المعاهد وفي الكليات أن الأعمال من الإيمان وليست شرطا فيه، وإنما هي من حقيقة الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهالعقيدة أن الأعمال ليست من الإيمان هذه مجلوبة إلى بلادنا، ما هي بعقيدتنا ولا عليها مشايخنا، وإنما هي عقيدة مجلوبة وهي باطلة، لأن مذهب الإرجاء، مذهب المرجع. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.